الشيطانير رجيم انت العفو فاعف عني انت الغفور الرحيم اللهم اني اعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم انت العفو فاعف عني انت الغفور الرحيم شيطان الرجيم أنت العفو فاعف عني أنت الغفور الرحيم اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان الرجيم أنت العفو فاعف عني أنت الغفور الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك.